ذكر حديث حديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه يختصان بحديث أو بمسألة صيام يوم الجمعة. ذكر الحديث الأول: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون صوم يوم في صوم يصومه أحدكم. طبعا الحديث قاعدة شرعية فيما يتعلق بالبدع والمحدثات، قاعدة شرعية فيما يتعلق بالبدع والمحدثات، فليس يعني تفضيل يوم من الأيام أن يختص هذا اليوم بنوع من العبادات، ليس يعني تفضيل يوم من الأيام أن يختص بعبادة من العبادات ما لم يأتي لذلك الشرع. ولذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لكي لا يفهموا أن فضل يوم الجمعة يستلزم أن يخص هذا اليوم بعبادة من العبادات، ليس هذا بلازم له. قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الليالي إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا الاستثناء بعد هذا النهي أفادك أن هذا خاص بهذه الحال، صوم يصومه أحدكم مثلا وافق الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر، واضح؟ هذه الحالة. طيب مثلا وافق مثلا صيام يوم وإفطار يوم، لكن على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، واضح؟ هذه الصور. جاء في الحديث الذي بعده استثناء آخر، وهو: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ما يفرده بالصيام، إما أن يصوم يوما قبله أو أن يصوم يوما بعده. وظاهر هذا الحديث أيضا عدم تخصيصه لوحد من بين الأيام، والجمع بين الحديثين الأول ما يلزم منه الجمع أن يصام الجمعة مع يوم قبلها ويوم بعدها، الثاني إلزام أن يكون فيه يوم قبله ويوم بعده. وكذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوما ويفطر يوم، كذلك لا يلزم من أن يكون سوف يسبقه إفطار ويعقبه إفطار، واضح؟ والذي يظهر الله أعلم من الجمع بين الأحاديث أن من صام يوما من الأيام المرغب فيها شرعا، أو من صام يوم الجمعة وقد وافق ذلك صوما مرغبا فيه شرعا، أنه لا حرج عليه. مثاله: ما لو صام يوما وأفطر يوما، واضح؟ فإنه سوف يسبق هذا اليوم يوم الجمعة بإفطار ويعقبه بإفطار، واضح؟ فله أن يفرد الجمعة بالصيام والله أعلم. وهذا مستفاد من ماذا؟ من حديثه صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صيام داود وأنه أفضل الصيام، وهذا لا شك فيه لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يبين فيه، وهذه قاعدة تصحها معك دائما، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا من البيان الذي يحتاج إليه وكان واجبا أن يبين والله أعلم. نعم. الأفضل ما في شيء، لو كان مثلا يوم عاشوراء يوم عرفة أفضل وأحوط وخروجا من الخلاف، ما لو صام أن يصوم قبله، هذا أحوط وخروجا من الخلاف. ومن أهل العلم قال: لو أفرده فلا شيء عليه لورود الترغيب من الشرع في صيام هذا اليوم. الشرع قد ورد بالحظ على صيام هذا اليوم، واضح؟ فلو أفرده والله أعلم أنه جاز، لكن الأحوط أن يفعل الأكمل. لا، تخصيص الكلام على التخصيص لا على أن ما يصوم، يعني ما يقوم ليلة الجمعة، لا تخصيص يعني أنه ما يقوم إلا ليلة الجمعة، واضح؟ هذا الذي يوقف، واضح؟ أو أنه يجعل في يوم الجمعة عبادة معينة، أو أنه يزيد في العبادة في يوم الجمعة، يكثر من العبادة في يوم الجمعة. نعم.